أسمر عبر مثل القمر، أسمر عبر مثل القمر، عالي سماه طرفك حيل خصر نحيل، طرفك حيل خصر نحيل، زاهبها لما تدغدغ وجنة تونس متهوى، تجرح له الخد المعطر والهوى، لما تدغدغ وجنة تونس متهوى، تجرح له الخد المعطر بالهوى. بين الدروب عند الغروب، بين الدروب عند الغروب، بين الدروب عند الغروب، بين الدروب عند الغروب، إلي أهل العشق أسرار الشفاء، أسمر سحر كل البشر، أسمر سحر كل البشر، تخشى نواه يا أهل الهوى غنوا سوا، يا أهل الهوى غنوا سوا، روحي فدا القلب يبكي ويشتكي لما هجر، ولما يحاتي بخطوته لحن الوتر، القلب يبكي ويشتكي لما هجر، ولما يحاكي بخطوته لحن الوتر. نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، من ينصف القلب اللي عنا من شكا، أسمر سحر كل البشر، أسمر سحر كل البشر، تخشى نواه يا أهل الهوى غنوا سوا، يا أهل الهوى غنوا سوا، روحي فدا القلب يبكي ويشتكي لما هجر، ولما يحاكي بخطوته لحن الوتر، القلب يبكي ويشتكي لما هجر، ولما يحاكي بخطوته لحن الوتر. ولما تفيأنا ظلال خميلة، تساقط مثل الدر فوق خطانا، وحدثتها بالحب وهي مصيغة على أمل، على أمل، على أمل، على أمل أن تلتقي شفتانا. يا لوال يا لوال يا عين. أشاحت إلى الأزهار، أشاحت إلى الأزهار، إني بوجهها حياء، وقالت لي كفى كفى أتطلب مني أن أصدق بدعواك جزافا، وعيني لم تراه عيانا، فقلت لها يا مي ما الروض ناظر ولا الطير أحلى ما يقول لسانا، بأعذب من قلب تعذب بالهوى، أليس الهوى يا مي، أليس الهوى يا مي أعظم شهوانا. يا ليل ليل أسمر سحر كل البشر، أسمر سحر كل البشر، تخشى نوان يا أهل الهوى غنوا سوا، يا أهل الهوى غنوا سوا، روحي فدا القلب بك ويشتكي لما هجر، ولما يحاكي بخطوته لحن الوتر، القلب يبكي ويشتكي لما هجر، ولما يحاكي بخطوته لحن الوتر. نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، نار الغرام تشعل ضرام، من ينصف القلب المعنى بالشكا، من ينصف القلب المعنى بالشكا.